يصل فضيلة الدكتور الشيخ عبد الله عزام. وصل حياة الله الشيخ. تدخلات تختم. أسمعك. طبعا بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. محاضرنا الليلة غني عن التعريف فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله عزام أمير مكتب خدمات المجاهدين والذي عرفته الساحة عالما عاملا مجاهدا هو أستاذنا جميعا في الجهاد. نسأل الله تعالى أن يكثر من أمثاله من العلماء العاملين المجاهدين. ولا أريد أن أطيل عليكم، أقدم لكم فضيلة الشيخ عبد الله عزام. وأحب أن أنبه إلى مواعيد المحاضرات كما هي: غدا في الصباح يوجد محاضرة الساعة 8 في المعهد الديني من 8 إلى 9 ونصف في المعهد الديني، والمحاضرة المسائية كما هي في نادي قطر غدا في نادي قطر الرياضي بعد صلاة العشاء، وصلاة الجمعة إن شاء الله على الهواء من مسجد عمر بن الخطاب، ثم مسك الختام وهو دور الشباب العرب في الجهاد الأفغاني سيكون في صلاة بعد صلاة العصر في جامع الوفرة الكبير لمدة ساعة ساعة وربع، ثم ننطلق من هناك إلى المطار إن شاء الله. نسأل الله تعالى أن يبارك في هذه المحاضرات الطيبة وأن يجزل الخير الكثير والأجر الكبير لأستاذنا الشيخ عبد الله عزام. ونرجو أن نرى هذه الوجوه الطيبة وهذا الجمع الطيب في أرض الجهاد، حيث والله يوم واحد هناك خير من الدنيا وما فيها. ولعلكم سمعتم ما قرأ الإمام في الركعة الثانية: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. اللهم لا تجعلنا من القوم الفاسقين واحشرنا مع المجاهدين الصادقين. والآن فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله عزام فليتفضل مشكورا، وسيكون هناك كالعادة مجال للأسئلة في آخر المحاضرة وجمع التبرعات ولا نوصيكم بها، فرمضان على الأبواب. وقد أفتى فضيلة الشيخ عبد العزيز بن باز بجواز تقديم الزكاة قبل رمضان قبل موعدها من أجل المجاهدين، وزكاتكم تذهب للجهاد مباشرة إلى المعارك الساخنة حيث نحن بأمس الحاجة إلى كل ريال. ولو رأيتم ما رأيت من حال المجاهدين والله ما تبخلون بشيء. أسأل الله أن يجعلها في موازين حسناتكم يوم القيامة. والسلام عليكم ورحمة الله. تفضل. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، فيا أيها الإخوة السلام عليكم ورحمة الله. أثارت تلاوة القرآن في صلاة العشاء أشجاني، وبدأ الخيال يطوف يلاحق تلك الأطياف التي سبقتنا إلى الملأ الأعلى الذين آمنوا وهاجروا: أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين. الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون. يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها أبدا إن الله عنده أجر عظيم. فما تمالكت عبراتي وقد أثارتها ذكرياتي مع تلك الصفة التي مضت إلى الله عز وجل قبلنا، ونحن نظن أن أرواحهم الآن في حواصل طيور خضر تفرح في الجنة حيث شاءت، ثم تأوي إلى قناديل تحت العرش. والجهاد الأفغاني على أبواب النصر، ونرجو الله عز وجل أن يشرح صدور المؤمنين برؤية دولة الإسلام والمجاهدين في كابل قريبا قائمة شاخصة تمثل المنارة السامقة لكل مسلم في الأرض. أقول الجهاد الأفغاني الآن على أبواب النصر، وسوقه عقد 10 سنوات أو 14 عاما، ثم أشرف على الانتظار وأبواب الجنة مفتوحة، ونحن نتسابق، ولكن يبدو أننا لم نصل إلى القدر الذي يختاره ربنا، يختارنا ربنا إليه. وإذا أغلق باب الجهاد في أفغانستان، نحن ندعو الله عز وجل أن يفتح لنا باب فلسطين، والقلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء، ولا يدري الإنسان ما المصير وكيف تكون الخاتمة، والمحروم من وصل إلى باب الجنة ثم عاد. والله يا إخوة، ما من نعمة أعظم من نعمة الجهاد أبدا، وما من محبة تقوم فوق أرض أعمق من مودتي، المودة التي تقوم بين قلوب المجاهدين، وما من ذكريات أعز من ذكريات الذين واكبوك الطريق المرير سنوات عديدة، ثم أخذوا شهاداتهم وتخرجوا ودخلوا جنة رب العالمين، وأنت لازلت تطرق الأبواب ولم يفتح لك بعد باب. يا أيها الإخوة، هذه القلوب بيد رب العالمين، وهي مفطورة ومجبولة على موافقة سننه عز وجل وقوانينه في الحياة. وكلما انتهجت هذه السبل، كلما وجدت سعادتها واستروحت راحتها، وإذا تنكبت الطريق وخالفت السنن فإن له معيشة ضنكا، ونحشره يوم القيامة عما. ما من أرض يشعر الإنسان فيها براحة الضمير وهدوء الأعصاب وطمأنينة الوجدان واستقرار النفس البشرية مثل أرض الجهاد. الجهاد، عليكم بالجهاد، فإنه باب من أبواب الجنة يكشف الله به الهم والغم. تعيش فوق أرض الجهاد بعيدا عن أهلك، ولكن الراحة التي تغمر جوانحك وتضمك بين عاطفيها غامرة، كما عبر أحد السلف عن هذه السعادة: إننا لنمر بلحظات من السعادة نقول إن كان أهل الجنة بمثل هذا النعيم فهم في خير عميم. وإلا في الدنيا جنة، من لا يدخلها لا يدخل جنة الآخرة، جنة الأنس بالله، واستعذاب عبادته وذوق حلاوة الصلة به. وما من عبادة يشعر الإنسان بهذه الراحة مثل عبادة الجهاد. والنفس البشرية مجبولة، والروح الإنسانية وقد خلقت بيد رب العالمين تحتاج إلى غذاء، كما تحتاج المعدة إلى غذاء من الطعام، تحتاج الروح والنفس الإنسانية إلى عبادة، إلى غذاء من العبادة. وأفضل أنواع الغذاء للروح البشرية هو غذاء الجهاد. ولذا فالروح عندما تغذى بعبادة الجهاد تنقى وتصفو، والروح تثقل، والقلب يقوى. والجهاد كالكير بالنسبة للنفس البشرية، ينفي عنها خبثها وغبشها ورانها كما ينفي الكير خبث الحديد، حتى تخرج النفس البشرية من المعركة وقد صفت ونقت وسمت وارتفعت إلى ذلك الأفق الذي رسمه سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم، وهو يعبر عن عبادة القتال فيقول: وذروة سنامه الجهاد. ومن هنا الجهاد سياحة، وفي الصحيح: سياحة أمتي الجهاد. والجهاد خير حياة، من خير معاش الناس رجل آخذ بعنان فرسه، كلما سمع يطير على متنه، كلما سمع هيعة أو فزعة طار إليها يبتغي الموت مضانة. وسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي من خير معاش الناس، يعني أفضل حياة، وسئل أي الناس أفضل، فقال صلى الله عليه وسلم بهذا الجواب: رجل آخذ بعنان فرسه يطير على متنه، كلما سمع هيعة أو فزعة طار إليها يبتغي الموت مضانا. والعبادة وعبادة القتال باب من أبواب الجنة يكشف الله به الهم والغم. وعجب كيف تكون العبادة المكروهة، وهو كره لكم، كتب عليكم القتال وهو كره لكم، كيف تكون بابا، كيف تكون سببا لكشف الهم والغم حتى تذوقناه؟ عشنا في أرض الجهاد نرفرف بأجنحة الشوك أرجلنا على الأرض، وأرواحنا معلقة هناك، يتمنى كل واحد منا أن يلقى ربه في كل لحظة، إن كانت المعركة قائمة مع الدعاء أن يتقبل الله عز وجل الأرواح والخاتمة والشهادة. أعيش في أرض أفغانستان أو في أرض المعسكرات التي على الحدود معظم وقتي، حتى إذا ذهبت لأهلي في مدينة بيشاور ضاقت نفسي، فإذا ذهبت إلى إسلام أباد أحس أن هنالك ذنبا صنعته واقترفته فعاقبني الله بإبعادي عن أرض الجهاد. فآتي، علم الله أني آتي لحج بيت الله الحرام ونفسي ضائقة وأنا أطوف بالبيت لأني بعيد عن أرض الجهاد، وأنا أدرك أن يوما من أيام أفغانستان خير عند رب العالمين من جوار البيت الحرام ومن حجة ومن عمرة، بنص القرآن الكريم: أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله. كنت أسكن في مكة مدرسا في جامعة الملك عبد العزيز، وأنا اخترت فراق مكة لأجاور أرض الجنة والشهداء، لأعيش في الجنة التي هي تحت ظلال السيوف، ولست بنادم. وقد علم الله أن يوما في أفغانستان أحب إلي من السكن في البيت الحرام 10 سنوات. يا أيها الإخوة، هذا الدين الذي تنزل من عند رب العالمين، الذي جبل بيديه سبحانه جبلة هذا الإنسان وصنعه بيديه، جعل سننه متوافقة مع هذه الجبلة، وقوانينه متناسقة مع هذه الخلقة. وما أحس به في أعماق لا أستطيع أن أنقله لكم عبر كلمات، لأني لو وصفت لكم ذوق العسل 10 سنوات لا تعدل أن تغمس إصبعك في عسل وتتذوقه في طرف لسانك. والله عز وجل وهو يفرض هذه الفريضة على الناس، الله يعلم ثقلها على النفس البشري، ولكن يعلم فائدتها العظيمة لهذه النفس. ولذلك سبحانه وهو يتكلم عن الشهداء قال سبحانه: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله. وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين. يعني الله عز وجل ليس ظالم، لا يحب الظالمين، فكيف يظلم؟ فلا تظنوا أن فرض الجهاد عليكم إنما هو ظلم لكم، إنما هو من أجل مصلحتكم ومن أجل نفوسكم، لأن نفوسكم تنقى وتصفو وأرواحكم تسقل في هذه الميادين، ولا يمكن أن تسقل في ميدان مثل هذا الميدان. ومن هنا عندما نقرأ في كتاب مثل كتاب الإصابة في حياة الصحابة، أو كتاب أسد الغابة لابن الأثير، نجد عندما يريد أن يبرز مؤهلات الصحابي أو كتب الرجال يقولون شهد الغزوات كلها، شهد المواقع كلها. وعندما نظرت الأمة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يبرز بجانب أبي بكر أحد، لماذا؟ شهد الغزوات كلها، لم يتلعثم، بذل ماله ونفسه في سبيل الله، لم ينهزم في معركة أبدا، ما تخلى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في موقع حنين أحد ما إلى ذلك، قد ينفض القوم كلهم لكن أبا بكر وعمر بجانب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك الجهاد هو الذي أبرز القيادات في العصور الإسلامية كلها. نعم، يعني الجهاد أبرز أبا بكر، عمر، عثمان، علي، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يدرك أهمية هذه الفريضة للنفس البشرية، ولذلك لم يعف عثمان ولا عبد الرحمن بن عوف من الجهاد بالنفس، ما قال لهم يوم تبوك أنت يا عبد الرحمن وأنت يا عثمان قد جهدتما جيش العسرة فأنتما تاجرا للجيش، وإذا قتل بلال وعمار فلا بأس لأنهم فقراء ونحن بحاجة أموالكم لهذا الجيش. لا، يدفع ماله ويتقدم أمام الصفوف. وقد بقي المنافقون يلمزون سيدنا عثمان حتى نهاية حياته لأنه تخلف عن بدر، مع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي خلفه وراءه ليطبب زوجته رقية ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالمجتمع المسلم ليس فيه صنفان، صنف التجار الذين يقعدون ويمدون، وصنف الفقراء الذين يقاتلون ويقتلون. لا، المال لا يصفي النفس البشرية كما يصفيها السيف وتصفيها أهوال القتال. ولذلك قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم أيفتن الشهيد في قبره؟ يفتن يعني يسأل منكر ونكير؟ قال كفى ببارقة السيوف فوق رأسه فتنة، بكف السيوف فوق رأسه أخرى مرة ثانية رد يفتن؟ لا، خلاص لا يفتن الشهيد، والذي يموت مرابطا كذلك لا يفتن في قبره ولا يسأله الملكان، ويبقى عمله جاريا إلى يوم القيامة. ما من ميت يموت إلا ويختم على عمله إلا من مات مرابطا، فإنه يبقى ينمى عمله إلى يوم القيامة. فالذي يموت في أرض الرباط الآن، افرضوا أن القيامة قامت بعد مليون سنة، كأنما عاش مليون سنة، وكل يوم في كل صباح يأخذ الملك نسخة من خيرة أعماله ويضيفها إلى صحائفه إلى أن تقوم الساعة. ليه؟ كما قلنا القتال به تصفو النفوس، تتجرد أهوال الحرب، تهز النفس البشرية، تسقط الركام، ركام التقاليد، ركام الفوارق في المجتمع، هذا رئيس وهذا مرؤوس وهذا غني وهذا فقير، هذه كلها تنتهي في ميدان القتال. وميدان القتال عندما تبدأ الحرب تهز أهوال. يعني صدقوا يا أخوة كما قلت إن الجبال كانت تميد تحت أقدامنا، الجبال تهتز تحت أقدامنا والقذائف فوق رؤوسنا. هنا النفس البشرية ماذا تريد في هذا الجو؟ خلاص يتعرى القلب والفطرة إلى خالقها، أجهزة الفاكس خلاص مفتوح للتلقي، أجهزة الاستثمار القلب يبدأ يستقبل إشعاعات هذا الدين، معانيه، القرب من رب العالمين، التضرع إليه. أي دنيا هذه التي يبحث عنها؟ وأي سلطان الذي يتشبث به في هذه المآزق والميادين؟ أي خبث يبقى في القلب البشري تحت أمام هذه الأهوال وفي ضرام هذا الأتون المتأجج؟ تزول كله. ولذلك يقول الله عز وجل أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. الآن ميزان التفاضل في أفغانستان، ما هو ميزان التفاضل في أفغانستان؟ مقدار بقائه في أرض المعركة. الآن لو سألت الناس أفغانستان كلها ما عدا الحاقدين وما عدا الحاسدين، تقول لهم من أحمد شاه مسعود؟ يقولون لك 11 عاما لم يخرج من أرض المعركة وأذل الله به الروس. أنا سرت من قرب كابل إلى قرب نهر جيحون، كل المناطق إذا ذكرت كلمة الأمير فإنما تعني أحمد شاه مسعود. ليه؟ الشعب حوله، الآلاف المؤلفة من الشباب كما قال أزهار ودراغمة وأسود في طهر ماء السماء وفي شجاعة ليوت بيشة. ليه؟ لماذا يحبونه؟ يفتدونه بأنفسهم. لماذا؟ 11 عاما وهو أمامهم في المعركة يتعرض للموت كما يتعرضون، ويجوع كما يجوعون، ويعرى كما يتعرون، ويجرح كما يجرحون، فكيف لا تفتديه المهج بحشاشاتها والقلوب بسويداء أعماقها؟ هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما فرض محبته على القلوب فرضا، وانتزع إعجابه من النفوس انتزاعا. لماذا؟ كنا إذا اشتد الوطيس نتقي برسول الله صلى الله عليه وسلم، نتقي برسول الله صلى الله عليه وسلم. كان أجود الناس، أجع الناس. إذا جاء الناس يأتي الصحابة يكشفون عن بطونهم وقد ربط كل واحد منهم حجرا على بطنه من الجوع، فلم يلقي لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم محاضرة في الزود، كشف عن بطنه فوجدوه قد ربط على حجرين. انتهت القصة، انتهت القضية. لماذا هذا الذون الشاسع الآن بين المسؤولين في العالم الإسلامي وبين الشعوب؟ لماذا اللغو من الناس؟ ما هذا التململ؟ ما سره؟ يجدون المسؤول يعيش فوق السحاب في أبراج عاجية والناس يعيشون تحت التراب، ولذلك لا معبر بينهما ولا لقاء ولا جسور. لو كان هذا القائد أو الحاكم أو المسؤول يعيش عيشهم ويقودهم في محنهم ويتصدى لنائبات الزمان دونهم ويكشف ويشرع هامته للسهام دونهم، عندها سيجد الملايين تموت دون أن يمس بهذا. الآن فعلا في أفغانستان يقولون لي تفضلوا يا إخوة، تفسحوا في المجالس إلى الأمام، وسعوا لإخوانكم. ولماذا يحب الناس القادة المجاهدين في أفغانستان رغم أن أبنائهم قتلوا حولهم ونساؤهم قد طمرت بالتراب وإخوانهم في السجون وأبنائهم حرقوا وبناتهم مشلولات، ومع ذلك كما يقول الشاعر عن أفغانستان: فتلك ربوعهم بالدافق الموار تغتسل بالدم، وتلك جماجم الأطفال تسحق وهي تبتهل، وأعراب النساء بها يعيث الملحد الثمل، فما ذل الإباء بهم وما بهم احتفى الفشل، وموج البذل ورأس الشعب مرتفع وموج البذل متصل. ليه؟ قادتهم أمامهم في الميدان. لماذا تسألوا؟ عن فريد، عن صفي الله أفضلي، عن أحمد شاه مسعود، عن محمد علم، عن جلال الدين حقاني، عن فلان. كل واحد صادق إذا لم يكن متحذبا، يعني مثلا نحن العرب نفتديهم بأنفسنا وبقلوبنا في أعماق قلوبنا. ليه؟ يا إخوة، القلوب ليست بيد الله، بيدك، إنما هي بيد صانع القلوب وخالقها. والقلوب رب العالمين يوجهها لمن يحب، والقلوب تحب الصدق. النفس البشرية تحب الصدق وتعشق القوة، تعشق الشجاعة عشق، وتحب الصدق، وعنوان الصدق هو الجهاد. ولذلك رب العزة ربط الصدق بالجهاد: والذين، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه، إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. فالناس يحبون المجاهد لأن الجهاد رمز الصدق. هذه الجموع التي تجتمع لتستمع إلي، ولست مثل بقية المفكرين والمحاضرين وما إلى ذلك، إنما هي تعبر عن النفس الإنسانية بفطرتها وجبلتها التي تحب الصدق، وهي تظن أني في الجهاد فأحبتني حبا لهذا الجهاد، حبا بهذا الجهاد الذي هو رمز الصدق وعنوان الاستقامة. فالناس يحبون الصادقين، يحبون الرجولة، يحبون الشجاعة، يكرهون الجبن، يكرهون البخل، يكرهون الكذب، طبيعة النفس البشرية. والله الكذابين يكرهون بعضهم بعضا. مرة أحد العلماء أو الدعاء فاتح أحد الملوك، قال له والاثنان أحياء، الملك حي والداعية حي، قال له اسمع، نحن والله لا نريد أن نغشك، نحن أقدر على الكلام من هؤلاء الذين حولك. قال له والله يا أبا ماجد إني لأكره هؤلاء الذين حولي. نعم، الناس تكره الكذابين، تكره المنافقين، ولو كانوا يكذبون من أجلك ويمدحونك ويتملكون إليك، وتحب الصدق والصادقين وإن كان فيه أحيانا جرح له، لكن الجرح يجدون فيه عذوبة لأنه خارج من قلب صادق، ويعذرون حتى الطغاة أحيانا يعذرون الصادقين. فالجهاد الآن صدقوا، مرة أذاعت صوت بي بي سي، البي بي سي صوت الشيطان، ألد إذاعة ضد الإسلام والمسلمين هذا الإذاعة، فأذاعت عن مقتل أحمد جامع، عن أسر أحمد جامع صوت. أحد الإخوة راجع من عند أحمد شام سوق على بعد حوالي 200 كيلومتر، ولاية وردة وميدان على بعد 150 إلى 200 كيلومتر من بنشير، يبكون صائمون عن الذان، ما شأنكم؟ قالوا سمعنا أن أحمد شام سوق أسر. قال لهم أبشروا، لقد جئتكم من عندي. ليه؟ الآن أحيانا يأتي زعماء القبائل إلى شيخ سياد، يا شيخ سياد اكتب لنا أننا جاهدنا معه. فأقول له لماذا يستفيدون؟ قال يستحيون أن لا يعرف الناس عنهم أنهم قاتلوا أو جاهدوا، وحتى الآن يستحي الناس القبيلة التي ما قدمت شهداء كثيرين يستحيون من أنفسهم، يستحيون. فتجد واحدا منهم عنده ملايين يأتي بملايينه ويجاهد، لأنه يستحي على نفسه أن يمتد قتال 10 سنوات في أفغانستان ولا يشارك في ميدان الرجال. هذا عيب عظيم، عيب كبير عليه. الآن في الضفة الغربية في غزة، الناس الذين يجرح ابنائهم او يمد ابنائهم من قبل اليهود او يمد لهم يستحيون من انفسهم، بينما كان قبل سنتين قبل هذا الجهاد المبارك الذي تمه ظلما وظلما تمه انتفاضه هو جهاد، لكن لا يريدون ان يذكر كلمه في هذا، لا يريدون مصطلح الشارع، ولذلك نجد اليساريين هنا في العالم العربي يأبون أن يطلقوا كلمة جهاد على الأفراد، صاروا الطغاة، يجروا الطغاة، حتى في بيتي محطوطين مجاهدين، رجال يعترف أنهم مجاهدون، الدنيا كلها تعترف أنهم مجاهدون، إلا الصحف التي الكويت وفي غيرها تأثر على نفسها أن تطلق كلمة جهاد على المجاهدين. وللأسف العميق خاصة السياسة وخاصة الوطن.